بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تسبيحة نصف الليل لخورس شمامسة كنيسة القديسة العذراء مريم بالوجوه مجموعة الانبا بخمس. في السماوات يتقدس اسمك, يأتي ملكوتك, لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض, خبزنا كفائنا, أعطينا اليوم, واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا, ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا, لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.